ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف حبا واسعى لنور الله فمن يحب محمدا يحبه مولاه كن أملا كن حبا واسعى لنور الله رسول رب العالمين في الأولين.